السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فدائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى، لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. لقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله لإخواني الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. الأخت فاطمة تسأل: زوج قال فقط دون قصد أنت طاء ولم يكمل الكلمة، لا يقع بذلك شيء يا أخت فاطمة، وأخشى أن تكوني موسوسة فقد كررت هذا السؤال. هل تجوز الصلاة بالحذاء؟ نعم، إذا كان نظيفا تجوز الصلاة به. سئل أنس رضي الله عنه كما في البخاري: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال: نعم. حكم التيمم خشية خروج الوقت؟ لا يجوز إذا كان الماء موجودا ولا يحول بينك وبين الماء حائل، فلا يجوز أن تتيمم، لأن الله لما أباح التيمم قال: ولم تجد ماء، وهذا ماء. هل الصلاة في مكة تعدل 100,000 صلاة أم داخل المسجد الحرام فقط؟ يرى جمهور العلماء أن الصلاة في مكة عموما تعدل 100,000 صلاة، وهذا الذي تؤيده الأدلة والله أعلم. إن الله قال: هديا بالغ الكعبة، ولا يتصور أن الهدي يصل إلى الكعبة، إنما هديا بالغ الحرم، هذا المعنى. صحة حديث يوم القيامة يكون هناك بالعامية كده، يكون هناك منشور يفضح الله أصحاب الذنوب بها: أهل الكفر والنفاق يا وسيم هم الذين يفضحهم الله، أما أهل الإيمان فيسترهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدني الله المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه ويستره عن الناس، ويقرره بذنوبه: عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، لا يستطيع أن ينكر شيئا من ذلك، فيظن أن قد هلك، فيقول الله له: أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. هل يجوز الجمع في الصلاة في سفر أقل من 80 كيلو؟ المسألة في هذا يا ألفي عرفية، إذا كان عرف بلادكم يقول هذه المسافة سفر فهي سفر، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء ثابت في تعيين المسافة التي إذا خرج إليها المسافر قصر الصلاة. وأما حديث كان إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ قصر الصلاة، شك الراوي وليس عليه العمل وفي سنده مقال. هل يجوز للمرأة أن تعجن العجين برجليها؟ كان عجينا كبيرا تغسل رجليها غسلا جيدا وتعجنه برجليها، لا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك، لكن تكون الأرجل نظيفة. حديث دخول السوق حديث ضعيف جدا، الذي هو من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميته على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 خطيئة ورفعه الله 1000 درجة، حديث ضعيف جدا. في سنده راو يقال له عمرو بن دينار كهرمان آل الزبير وهو ضعيف جدا. هل يجوز زواج الأعجمية غير المسلمة بنية الطلاق؟ هي يهودية أو نصرانية؟ إذا كانت يهودية أو نصرانية عفيفة فيجوز الزواج بها ولا تظهر ما في نفسك، قد يؤلف الله بينكما، وهذا رأي جماهير العلماء. لي زميل في العمل نصراني وعمل حادثا، وزملاؤنا يجمعون مبلغا من المال له كمساعدة في الأضرار التي حدثت له، ما حكم الاشتراك معه؟ جائز، جائز أن تعين الكافر بشيء من أمر الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا للمشركين لما جاءوه وقالوا يا محمد جئت تأمر بوسط الأرحام ودعوت علينا فأكلنا العلهز وشربنا الدم ومصصنا النوى وأكلنا الجيف، ادعوا الله لنا، فدعا الله لهم. حكم إعطاء معلم القرآن هدية عند الانتهاء من حفظه، وحكم أخذها لا بأس بذلك، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هل بر الوالدين يبعد ملك الموت؟ لا يثبت هذا الخبر. حكم توظيف الأموال مقابل عائد شهري غير محدد، تصفى آخر العام لك أو عليك، لك أو عليك، أما إذا كانت تصفى آخر العام فلا بأس بذلك. عندي 3 أولاد ذكور وبنت واحدة، كيف أوزع الإرث؟ لا توزع إلا إذا مت، قد يموت غيرك قبلك، فأنصحك أن تترك الأمور كما هي. هل يجوز إعطاء إكراميات للعمال؟ من فوائد المجلس الحسبي، كان العمال يعملون لك يا أسماء، لا، قد يتوهمون أنها إكرامية منك، أعطيها لغيرك يعطيهم. ما حكم لبس السلاسل الفضية للرجال؟ هذا من الفسق في هذه الآونة، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، هذا الذي يكشف صدره ويعلق سلسلة فيه متشبه بالنساء، وأقرب إلى أن يكون يتخنس، أقرب إلى التخنس والعياذ بالله. والمسافر ودخلت مع الإمام في صلاة العصر، هل يجوز أن أصلي ركعتين، الأولى بنية الظهر والباقيتين بنية العصر؟ لا يجوز هذا يا فيصل. والذي عليه الجماهير من العلماء أن المسافر إذا أتم بمقيم أتم معه الصلاة. وقد قال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بلنا إذا كنا مسافرين وصلينا فرادا صلينا ركعتين، إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا؟ قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ما حكم إزالة شعر الخدود؟ هل السائل رجل أو امرأة؟ المرأة لا بأس، الرجل عليه أن يلتحي. وحفظك الله يا محمد بن الحسن، رجل يذهب لعمله يوميا والمسافة ما بين عمله إلى بيته تستغرق وقتا كثيرا لكثرة عوائق الطريق، فترتب على ذلك فوات صلاة العصر، هل يصلي في السيارة وهي تسير حتى لو كان على غير قبلة؟ ماذا يفعل؟ يمكنه أن يجمع إذا كان العصر مع الظهر، يمكنه أن يجمع العصر مع الظهر لعلة السفر، جمع تقديم أو تأخير إذا شاء. إن عجز صلى على النحو المذكور لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. العطر الذي فيه كحول جائز مع الكراهة. أحبك الله يا وليد، كيف علمني علم العدل؟ وشفاك الله يا أبا مريم. هل يجوز استخدام أمانة موجودة عندي لها أكثر من 9 أشهر وليس لها صاحب؟ ينتظر حتى يمر عام إذا كانت لقطة، إذا كانت لقطة، أما إذا كانت أمانة أحفظ عددها وصفتها، وإن جاء صاحبها فأديها إليه. إذا طال الأمد يمكن استعمالها، وإذا جاء صاحبها أديها إليه. حكم من أنكر عذاب القبر، ذاك شخص مبتدع. زوجي كثير الحلفان، ماذا أعمل؟ ما الحلف الذي تذكرين، الذي تقولين، ما صفته؟ ما حكم من قام للفجر وهو جنب وليس بقادر على أن يغتسل بالماء البارد ولا عنده من الغاز الكافي لتسخين ماء، فما حكم التيمم؟ إن عجز تيمم. زوجها يسمع برامج مسابقات الأغاني، هل فيها موسيقى وليس فيها موسيقى يا حازم؟ فيها موسيقى، الموسيقى حرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. بارك الله فيك يا وليد وأحبك الله. هل يجوز لي وضع الحذاء أمامي عند الصلاة؟ الأولى أن تضعه عن شمالك أو بين رجليك، بالأمام فيكره عند كثيرين من أهل العلم. كيفية الغسل من الجنابة؟ إذا أردت الغسل المجزي يكفيك أن تعمم جسمك بالماء مصحوبا ذلك بالنية. إذا أردت الغسل على السنة فاغسل عضوك غسلا جيدا، ثم اغسل يديك غسلا جيدا، ثم توضأ وضوءك للصلاة مبتدئا بشقك الأيمن، ثم خلل رأسك بالماء حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، أخر الرجلين للآخر، ثم اغسل سائر الجسد واغسل رجليك، وهذا سنة مستحبة. محمد ابن محمد هذا جهدنا ولا نتعمد ظلما. خروج أصوات من البطن وليست بريح لا تبطل الوضوء. أمي تريد أن تكتب وصية لبنت أخي الميت، فهل يكفي الربع أم يلزمها الثلث؟ يكفي الربع ولا يجب حتى الربع، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلث والثلث كثير. ما الطريقة الشرعية لاستثمار أموالي المحدودة؟ الطريقة الشرعية أن تتاجر فيها. ممكن يا نائل في بعض الأيام ممكن، لكن بعض الأيام أشق علينا ذلك، إما لسفر ورجوع متأخرا أو لانشغال بأضياف، لكن نحرص إن شاء الله على تلبية رغبتك، وهي رغبتنا في الحقيقة أيضا. حديث لولا أن تبطر قريش ولا أخبرتها بما لخيارها عند الله عز وجل لا يصح. حكم السهو في الصلاة، السهو في الصلاة لا يبطلها، وابني على ما تيقنت واسجد للسهو. أعمل في مكان ولا أسمع صوت الأذان في الغالب، وعليه فأصلي بعد الوقت بنصف ساعة أو غيره، فما الحكم؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه قدرتك. رجل قارب 60 ولم يحج رغم توافر إمكانيات وآثم، إذا لم يكن له عذر يأثم، لقد قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يسأل عن الفارق عن معنى العرش والكرسي، يعني عرش الرحمن. العرش سرير الملك، والكرسي موضع القدمين. نعم يوجد سهو، سجود سهو في صلاة النافلة، الغش حرمه الله. حكم تغيير النية من الفرض إلى السنة لا بأس بذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، بين صلاتين اعتدت، بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟ ما حكم صلاتي إذا كان المصلون الذين بجانبي لا يسوون الصف ويتركون فراغا كبيرا بيننا؟ اجتهد لتطبيق السنة ولا عليك إذا لم يوافقك غيرك. ما حكم تأخير الغسل من الجنابة؟ لا تضيع وقت الصلاة، لكن إذا كنت ستنام، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنام أحدنا وهو جنب يا رسول الله؟ قال: نعم إذا توضأ. يقول: هناك سحر تفريق بيني وبين أمي، وعلى طول في مشاكل، أعمل إيه؟ ترق نفسك بالمعوذتين: ما أقول هو الله أحد، وأكثري من الذكر والدعاء. هل التدخين حرام أم منكر؟ حرام، مضر ولا ضرر ولا ضرار. زوجها يريد الجمع بينها وبين زوجتي الأولى، جمع بينكما فين؟ أين أنت يا أم بود؟ يعني في نفس الشقة ولا إيه بالضبط؟ ليس من حقه أن يلزمك بأن تبقين مع الزوجة الأولى في شقة واحدة، وهذا ظلم. فلكل امرأة بيتها المستقل. اتسع هذا البيت وأضاق. بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي. ثم إن النبي كان من سنته يجعل لكل امرأة بيتا. ثم إن إقحام المرأة مع الأخرى في سكن هذا مؤذي غاية الأذى، ولا ضرر ولا ضرار في الشريعة. نسيت الركوع وتذكرت أنا في السجود، قم وأتي به واسجد ثانية واسجد للسهو، هذا وجه، أو تكمل وتأتي بركعة أخرى بارك الله فيك، تكمل تأتي بركعة بدل الركعة التي فاتك فيها ركوعها وتسجد للسهو. عند نسيان التشهد الأول تسجد للسهو. قل وقفت في رمضان قرب مشعوذ يقول للناس ما يعلمونه فقط، فبدأت بقراءة القرآن قربي فارتبك، علمت أن معه الشياطين. سؤالي: ألا تغل الشياطين في رمضان؟ لكن توسوس. قال: إذا غلت توقفت عن العمل. هناك رواية: صفدت مردة الشياطين. أريد كلمة يسيرة لمن يهونون على الناس سماع الأغاني. هذا من الضياع يا أخ سالم. الآن الشباب في هذه الأزمان نعوذ بالله في طريق التيه والضلال، لا يحافظون على دينهم ولا يحافظون على أوقاتهم إلا من رحم الله. فترى الشاب من مخبص قدمه إلى رأسه معاصي، عامل الشعر قبعة كالفساق وكالكفرة، وخالف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، خالف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى النبي عن القزع، فخالف النبي وتشبه بالكفار. وإذا نزلت شيئا ما تجده حلق اللحية، وإذا نزلت شيئا ما تجد علق السلسلة في صدره، وإذا نظرت إلى منظره يلبس قمصان كالبنات، تجسد الثدي وتجسد العجيزة من بعده، ويلبس سلسلة في اليد وبناطيل ضيقة وبناطيل ساقطة. يعني إذا وزنته بميزان الشريعة تجده إلى الفسق أقرب منه للإيمان. مرحبا يا أخ طارق وحفظك الله. شيخ طارق: هل الأرض مسطحة وثابتة؟ قال تعالى: والأرض وما طحاها. دهان الجسد بالعسل والزيتون لا بأس. اسم تبارك، اسم تبارك لا أرى منه من يعني، لأن الاشتراك في الاسم، يعني مثلا الله اسم المؤمن وأطلق على بعض العباد المؤمنين. عيسى عليه السلام جعله الله مباركا أينما كان، وقالت امرأة العزيز والله اسمه العزيز. والله أعلم، اسم مازن لا مانع، صور فرحه غير معلقة في البيت ولكن في الدولاب. هل يمنع دخول الملائكة؟ لا، ما دام مغلق عليه الدولاب لا يمنع. لكن يعني لماذا تنشر صورتك وصورة زوجتك وهي متبرجة؟ لماذا يعني؟ ما الفائدة؟ أداة المرأة المفرق بينها وبين زوجها المفقود. يقول منديل عبد الرحمن: من العلماء من قال تعتد بثلاث حيضات شأنها شأن المطلقة، ومنهم من قال لا عدة عليها أصلا، وهذا اتجاه أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. ومنهم من قال تعتد بحيضة ما فيها نص. يقول: ما حكم اسم مالك؟ كان من الصحابة رضي الله عنهم من تسمى بمالك، مالك بن الحويرث، وأبو سعد بن مالك، وعندنا سعد بن مالك أبو سعيد الخدري، سعد بن مالك هو سعد بن أبي وقاص، وعندنا مالك بن أنس. سلمك الله يا محمد بن عبد الجبار، شكر الله لك يا أخت التقوى، شكرا لك يا عمر، بارك الله فيكم جميعا. ما سؤالك يا أحمد المشهدان؟ حكم تشغيل القرآن أثناء النوم لا بأس بذلك، هل يجب اتباع الأذان؟ قال: بوجوب اتباع المؤذن عدد من العلماء، لكن رأى آخرون أن ذلك في الفضائل، والأوامر في الفضائل عند عدد من العلماء على الاستحباب. وشفاكم الله جميعا. يا أسامة، إن سؤالك يا إخوة حبك الله يا ثروت، حكم قرض من البنك على أن تسدد الدولة الفوائد عنك، إن استطعت أن تستغني استغنيت، جزاك الله خيرا. شفاكم الله جميعا. قراءة الفاتحة في الركعة الأولى سهوا ما حكمها؟ عفوا، قراءة التحيات في الركعة الأولى سهوا ما حكمها؟ إن كنت منفردا أعد الركعة، إن كنت مؤتما صلاتك صحيحة. ما حكم خروج المرأة المطلقة في العدة للعمل؟ ما حكم خروج المرأة المطلقة في فترة العدة؟ هي عدة من طلقة بائنة أم من يعني من طلقة بائنة أم من طلقة رجعية؟ إذا كانت من طلقة رجعية تمكث في البيت قدر استطاعتها، إلا إذا دعت ضرورة للخروج وترجع تبيت في البيت. كفارة من قبل زوجته أثناء فترة الخطوبة آت يستغفر الله. شفاك الله يا خالد. هل من نصيحة أحافظ بها على الصلوات؟ اسأل الله ذلك. تسعة أعشار الرزق في التجارة لا يصح. ثالث، حياك الله يا يوسف، حكم لعب الورق ساعة الورق ساعة واحدة الكوتشينة؟ ما وقت تبذل ساعة في ضياع؟ لماذا؟ النبي قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يعني تبيع ساعة من وقتك، ما المقابل؟ ما عندنا مقابل. صحة حديث ضمة القبر ضعيف. شفاك الله يا حسنين. هل في الربا اضطرار؟ كل شيء فيه اضطرار، لكن هناك اضطرار حتى تقول كلمة الكفر، فما دونهم من باب أولى. يقول: أخرج زكاة مالي لأخي الفقير، ولكنه ليس برشيد في الإنفاق، وله بنت كبير، هل أشتري لها جهاز بالزكاة؟ الزكاة يعني الضروريات، الضروريات ستنزل نفسك منزلة السفيه ولي السفيه، وتتصرف كما تصرف ولي السفيه. قول الوالد، قوله لوالد زوجته: بنتك طالق 3 مرات، هل وقع؟ نعم وقع، لكن كانوا في مجلس واحد فهي تطليقة واحدة، كانوا في مجلس واحد فهي تطليقة واحدة. شكرا لكم. أيسر كتب الحديث شرحا للناس؟ ابدأ بكتاب الأربعين النووية، رياض الصالحين، بعد ذلك أشياء يسيرة كهذه. زوجته كثيرة الكلام، ما الحكم؟ كل النساء كثيرات الكلام. أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، قلل أنت الكلام. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. أنا بشتغل في مزرعة، بس السكن اللي أنا ساكن فيه بحلم بكوابيس، كل مرة بيقول لي ما تسكنش هنا، من يقول لك ما تسكنش هنا فرج؟ اذكر الله فرج، حارب أي عفريت فرج، اتق الله فرج في نفسك. هتقول لك ما تسكنش هنا، مين اللي قال لك ما تسكنش هنا؟ قالوا لا تسكن أنت هنا، هذا محلي ليس بمحلي. لو حلفت علي الطلاق ان يصبر يصير كذا وتكوني طالق، هذا طلاق معلق. احمد ابراهيم وهاته هذه تدل على عدم الرشد، والله اعلم. لا نرى الرشد، العقلاء يفعلون مثل فعله. ما معنى، هل معنى رغم أنف رجل أدرك أبوي عند الكبر فلم يدخل الجنة يعني أنه لم يدخل جنة ولا إيه؟ لا، يعني ليس معنى أنه لن يدخل جنة، يعني المعنى والله تعالى أعلى وأعلم، أنك إذا لم تعمل أعمالا صالحة مع الوالدين في حياتهما أو مع واحد منهما، إذا لم تحسن إليهما فتزل وتهان. رغم أنف امرئ يعني أزل وأهين، ألصق أنفه بالرغام وهو التراب. من خسر ولم يحسن إلى والديه ولم يعمل أعمالا صالحة فسيتحسر ويندم ويذل لكونه لم يعمل أعمالا صالحة معهما قبل الممات تدخلان الجنة. صحة حديث من غسل واغتسل إلى آخره، كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها. أرى المتن منكرا، الذي أراه أن البنوك شأنها واحد يا وائل. الحائض تمسك المصحف وتقلب أثناء تسميع القرآن للأخوات، هناك وجه للمحدثين بتجويد ذلك وخروجا من الخلاف، تمسه بحائل. من لم يخرج زكاته لسنتين كيف يفعل؟ يخرجها ويستغفر الله. مدة خطبة الجمعة التي توافق السنة. شعبان هناك حديثان في هذا الصدد. الحديث الأول معلول، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، إن طول إقام إن قصر خطبة الرجل وطول الصلاة مئنة على فقه. هذا الخبر معلول، والصواب أنه من قول عمار. الحديث الثاني الذي عليه التقعيد ويقعد قاعدة، كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا وخطبته قصدا، ومعنى قصدا توسطا. البنوك شأنها واحد يا مسبوسة، كيفية الرجوع لزوجتي بعد طلاقها وأنا مسافر في الخارج؟ هل العدة انتهت أم ما زالت في العدة؟ إذا كانت ما زالت في العدة وهي من تطليقة رجعية، قل لها رجعتك في الهاتف وأشهد اثنين، أو أخبر والدها بذلك. شكرا يا حمادة. هل هناك فرق بين الفرض والواجب؟ طبعا هناك فرق بين الفرض والواجب، لأن كثير من العلماء قل مثلا القيام مع القدرة في صلاة الفريضة فرضا، التشهد الأوسط واجب، القيام فرض أو ركن إن شئت أن تسميه ركنا. ما كفارة النذر؟ كفارة النذر كفارة يمين. حديث قراءة الكافي يوم الجمعة موقوف على أبي سعيد الخدري، ولكن عليه العمل. والدته منفصلة عن أبيه، مريضة نفسيا من 30 سنة تؤذي الناس والناس تؤذيها لا يقدرون حالتها. ترى أن لها شقة مجهزة بالكامل ويأتي بجميع طلباتها بالزيادة ونزورها يوميا، ولكن كنا نقفل عليها الباب حفاظا عليها، ومرضت وماتت. وأنا من يوم متى أحس بالذنب؟ لا ذنب عليك يا حازم، لا ذنب عليك يا حازم، بارك الله فيك، أنت تحافظ عليها من وتحافظ على الناس. وحبس الظالم أيضا، حبس الظالم له أدلته. يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، فأعنوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. حياة المسجد مستحبة، حكم النوم عن الصلاة مع وجود أعذار إذا كنت نمت عنها رغما عنك وبدون تفريط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. حديث: إياكم وخضراء الدمن. قال: وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال: المرأة الحسناء من منبت السوء. حديث ضعيف جدا، لا يصح. الحلف على المصحف في المسجد جائز، لكن جائز على العموم. امرأة في ألمانيا تزوجت بشهادة الشهود وإمام المسجد، لكن بدون عقد كتابي. كان الزواج صحيح؟ الزواج صحيح، والكتابة إنما هي لتوثيق الحقوق. ما حكم السكن والعيش في بلاد الكفار إذا كنت تستطيع إقامة دينك وتتقي الفتنة قدر استطاعتك؟ هذا جائز. وحديث: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، حديث ضعيف الإسناد. والمعنى: إذا أصيب الذي يعيش بين ظهراني المشركين بشيء أنا لست بمسؤول عنه، هذا المعنى. أما الأخ أحمد المشهداني، تشخيصه خاطئ يا أحمد المشهداني، اتبع الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قد اختلف مع الحنابلة في مسائل كثيرة جدا، من على سبيل المثال حكم في تارك الصلاة مثلا، من أشد المسائل، وثمة مسائل كثيرة. ما تقلد مذهبا يا مشهداني، لا تصف الناس بما لم يصفوا به أنفسهم. بنتي متزوجة في بيت الكل فيه كاذبون، الزوج كذاب وإخوانه كذابون وأبوه كذاب. يا فتح عليش، ماذا فضحت الناس يا فتح عليش؟ وصفت كل حماتك وحماك وكل العالم كذابة، خلاص احترق ولا تفضح الناس، ويكفيك الذي صنعته على صفحات الفيز من التشهير بأحمائك، بأحماء ابنتك. هل يجوز دفن الميت في ساعات الليل؟ يجوز إذا كان هناك حضور، إذا كان هناك حضور للجنازة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة كانت تقوم المسجد، فقالوا: ماتت ودفناها ليلا، فكرهنا أن ننقذك. قال: أفلا آذنتموني؟ ما حكم زوج كل ما تتكلم زوجته يقول: أنت مالك؟ خلاص لا تتكلم، سأل الله أن يكفيك شره. كتب الدكتور رعب الزحيري في الجملة طيبة، جزاه الله خيرا في الجملة. وما في كتاب سلم من خلل إلا كتاب الله سبحانه وتعالى. هل صح أن التائب ينسي الله الأرض ذنوبه؟ لا أعلم في ذلك نصا، رجل طلق زوجته تطليقة رجعية على يد مأذون، هل اشترط الرضاع على يد مأذون؟ لا بد من النظر في قسيمة الطلاق يا أيمن، هل هي مكتوبة في القسيمة بينة أو مكتوبة رجعية؟ وأنصح أن لا ترجع إلا رسميا أيضا، لأنه سيعبث بها سيسومها أسوأ العذاب. كثيرون يصنعون هكذا، يطلقها رجعي عندما أذون، يطلقها عندما أذون ويقول لها رجعتك في الخارج، وبعدها يتركها معلقة يؤذيها أشد الأذى، تأتي ترفع قضية ما لك أن أنت مطلقة، مكتوبة في القسيم في القسيمة قسيمة الطلاق. ما حكم المسح على الحذاء؟ لا يجوز المسح على الخفين هو الجائز، أما المسح على النعلين فضعيف الإسناد إلا إذا كانت تغطي الكعبين. الصلاة المفروضة جماعة في المقبرة أثناء حدوث جنازة وترك المسجد فارغا تكره. عليكم السلام أحبك الله. أخطأ المؤذن في إقامة الصلاة، هل يرد؟ يرد، ما في مشكلة. صديقتي تزوجت بدون ولي، الزواج باطل يا إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة تزوجت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. معنى من استطاع منكم الباءة، الباءة بقسميها القدرة على الإنفاق والجماع. نسيت الصلاة، صليت وأنا في الطريق أمشي، صليت وأنت ماشي راكب يعني ولا ماشي على رجلك؟ أختار أن الصلاة المشي على رجلي باطلة، ولا تجوز أيضا صلاة الفريضة أبدا خلاف النافلة وانت ماشي على الرجل، عند بعض الشافعية الذين شذوا وقالوا تجوز صلاة وانت ماشي، ولكن إذا حضر السجود سجد، الفريضة لا تجوز. هل يسن الجلوس على قبر الميت ساعة بعد دفنه؟ لا يسن هذا، لم يرد هذا في السنة. والحديث الذي فيه والأثر عفوا الذي فيه إذا أنا مت فأجلس عند قبري قبل ما تنحر جزور ويقسم لحمها لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو قول عمرو بن العاص رضي الله عنه، الله يهديها ويوفقها يا الله مصلح. وإياك الدرس العلمية، هل سب النبي له توبة؟ ما المانع؟ ليس هناك دليل يمنع من سب الرسول أن يتوب، ولكن هل يقام عليه حد في الدنيا؟ قد يقام عليه حد في الدنيا، ينظر إلى القرائن، ينظر إلى القرائن، لأن واحد يسب رسول الله أمام الناس ورجع يقول أنا تبت، لا هذا يعاقب، لكن بينه وبين الله باب التوبة مفتوح. هل يجوز بقاء الزوجة بعد التطليقة الثالثة مع أولادها؟ يجوز، لكن لا يخلو بها الزوج ولا يدخل عليها فإنه رجل أجنبي. من قال لزوجتي بالحرام، الحرام كنت خرجي من البيت انت طالق، ما حكم ذلك؟ كفارة يمين. هل صيام قيام الليل ركعتين أو أكثر؟ أصعب صورة أن تصلي ركعتين، كما قال النبي صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصف فأوتر بواحدة. بحكم التهنئة بيوم الجمعة لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ماتت امرأة في دير، هل تكون البنوك شأنها واحد يا أحمد شحاتة. ألاقي النسيان اسأل الله أن يذكرك. استأجرت أرضا زراعية لندخل الإيجار في المال وتخرج الزكاة بعد الإيجار. يرى جمهور العلماء أنك تزكي على الناتج نصف العشر. أما ابن عمر وابن عباس يريان أن تكاليف الزراعة تخرج أيضا ثم يزكي المتبقي، لكن الجمهور على غير ذلك. عافاك الله يا ثروت. هل يجوز ذبح جدي؟ شوف أسئلة يوسف. هل يجوز ذبح جدي عقيقة لولدي؟ جديان يا قدوتي شفاكم الله جميعا. الذي يجمع الصدقات له أن يأخذ منها اليسير إذا كان محتاجا، إذا كان يعطي نفسه مثل الآخرين إذا كانت حالته كالآخرين. حفظك الله يا مشدان. حكم العمل مع النساء، الاختلاط لا يجوز، بارك الله فيك. حكم الرهنية في الأرض الزراعية، كل قرض جر نفعا فهو حرام أو فهو ربا. قبل الاستطاعة تنفصل البنات عن البنين، بارك الله فيك. حكم الصلاة في مسجد به ضريح، نهى النبي عن ذلك، لكن إذا صليت الصلاة تصح. رأى عمر أنس أن يصلي إلى قبر فقال القبر القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. رجل خطب بنتا إلى آخره، يأخذ مقويات وأدوية ولا يهضم بنات الناس. لا نتعمد عدم الرد على أسئلتك يا أحمد، اذكر السؤال بدل الأتهام، اذكر السؤال. حكم الصلاة عن السنوات الماضية، عليك إعادة الصلوات الماضية على رأي جماهير العلماء. على رأي جماهير العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقدر. حديث التضلع من ماء زمزم لا يصح. حكم إنشاء ملعب كرة قدم وتأجيره وتقديم مشروبات وسماع ماتشات به جائز وغيره أفضل. حكم توزيع أكياس سبوع للمولود يوم العقيقة لا بأس. حكم صناعة التماثيل بالذهب للذكرى أو للتكريم لا يجوز. هل يجوز بناء جامع فوق مقبرة؟ لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. أما قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فالذين غلبوا على أمرهم على رأي قوي كانوا كفارا. قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. حكم بل معنى ضعيف مش فاهم. حكم عمل حفلة للأطفال لإسعادهم بمناسبة بدون مناسبة تذكر لا بس. حكم شيء ليس في ملكك أصلا مثل ضروب شوني. في فارق بين أن تكون وسيطا في البيع وتأخذ أجرة الوساطة أو أنك تبيع ما لا تملك. تبيع ما لا تملك نهى النبي عن ذلك، لكن الوساطات جائزة. أرى كثيرا أني في المنام في امتحان. كل الناس أظن جل الناس يحلمون أنهم في امتحانات واللجنة مشددة، جل الناس يفعلون ذلك كحديث نفس. وأنت تعلم أن الرؤية على ثلاثة أقسام، تخويف من الشيطان، حديث للنفس، رؤية من الله. يوسف أسئلتك حفظك الله. رؤية الزيتون في المنام شيء طيب، نعم من الله. كيف أخرج الزكاة من مال ليس له مبلغ ثابت؟ أعلن قدر المال الذي معك بلغ من يوم بلوغ النصاب، وبعد سنة أخرج على الذي معك نصف العشر، ربع العشر عفوا. حكم إرث مال حرام يعني إذا كان مسروقا لابد أن ترده للسارق. وضح صورة الحرام هذا لأنها تختلف. حبكم الله يا أهل نينوى والعراق، عندي مبلغ كبير لم أزكي عليه زك، استغفر الله. كيف يبيع الرجل ما لا يملك؟ يبيع شيئا قبل أن يشتريه مثلا، أحد الصور. ما حكم من ينظر القلم البحية؟ مش فاهم السؤال. ما المسروق من الدولة ردوه للدولة. لو أوصت أمي لابنة أخي الميت بمبلغ 400,000 جنيه، أوصت أمي لابنة أخي الميت بمبلغ 400,000 جنيه، بمبلغ 400,000 من أصل عقارات 2 مليون، هي أقل من هي الخمس الآن. حفظكم الله يا أهل ليبيا. الوصية بما دون الثلث جائزة. هذه من البرازيلي الذي يقول حكم أكل النملة. كيف يعني أكل النملة؟ أول مرة أسمع أن الناس تأكل النملة. ماذا لعلهم في البرازيل يفعلون ذلك؟ لا أدري، الله أعلم. لكن لا تأكل النملة لأن النبي نهى عن قتل النملة. فرج الله كرب إخواننا في الجزائر. نصيحة المداومة على الصلاة، اسأل الله ذلك يا علاء. قال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. هل نعذب بعد التوبة؟ ظننا في الله حسن، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، والأمر لله من قبل ومن بعد. حكم رفض المرأة للزواج من رجل اشترط عليها التوقف على العمل، ليس عليها إثم. وحتى لو لم يشترط عليها، حتى لو جاء الكفء ورفضت، لا إثم عليها. شيخ يرقي الناس من السحر والمس والتكلم مع الجن ساكن في الجسد. يرقي الناس من السحر. الرقية مشروعة، الرقية مشروعة، لكن كما أسلفت هناك ثلاث مسائل لا أصول في الشريعة لكن توسع الناس فيها. الرقية، الطب العلاج بالأعشاب، والرؤية والأحلام توسع الناس فيها توسعا زائدا. نصيحة لمن ابتلي بالنظر إلى الحرام: نصيحة لمن ابتلي بالنظر إلى الحرام غض بصرك، هذا كلام الله سبحانه. ما حكم نقل ماء زمزم إلى بلاد بعيدة؟ لا بأس. الله يبارك فيك. ما حكم كتب الحجب والورق للناس؟ تلك بدع وضلالات، ولم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان أنني لم أحفظ أي دليل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في القراءة على الماء، لم أحفظ أي دليل. نعم ورد عن بعض السلف لكن لا أحفظه لا عن رسول الله ولا عن صحابه. أراجع حفظي من القرآن وأنا أبيع في محل، هل كلما حدثت زبون أقرأ البسملة مرة ثانية؟ لا يلزم. حبك الله الذي أحببتنا له. ما تقول أفضل كتاب في المصطلح؟ لأن بعض كتب المصطلح تفرد أبوابا وتتوسع فيها وقد تكون مجملة في غيرها. فمثلا عندنا كتاب النكت على ابن الصلاح مثلا يتوسع في درس الأفراد وتقرأ فيه بسهولة، مثلا فتح المغيث للعراقي يتوسع في التدليس وتقرأ فيه بسهولة. نعم. وراجع حفظي من القرآن وأنا أبيع في محل، أعجبناك عن هذا. تبتعد المرأة عن الاختلاط قدر استطاعتها خشية الفتنة على نفسها، زوجها حلف عليها بالطلاق لا تلمسي الموبايل، ومسكت ولم أقل قولي له حتى يكفر عن يمينه. ما سؤالك يا حسن الطيار؟ أغفر الله لك ولنا يا رب. يا جماعة أسئلتكم أحسن من العتاب. ما حد أحبك الله الذي أحببتنا فيه. هل يجوز الوقف للتنفس عند قوله ألا إنهم لا يقول من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون؟ يجوز لأن هذا قولهم، لكن الوصل أولى. الجزائر ماذا فيها؟ نسأل الله أن يكشف عنها كل كربان أهلها، مظاهرات أو ماذا فيها؟ نسأل الله أن يكشف عنها وعن أهلها كل كرب. حكم المعتقدين أن الله في كل مكان جهل، ويعلمون يعلمون أن الله معهم يسمع ويرى، لكن الرحمن على العرش استوى. زوجها عصبي وإذا قلت لهم سكت الموبايل سيطلقني. لا بد أن تخبريه لأنه هو الذي قرر القرار. حبيبة الرحمن لماذا أنت متبرجة وكاشفة عن شعرك؟ هل حبيبات الرحمن هكذا؟ هل حبيبات الرحمن متبرجات؟ إذا كنت تحبين الله فاتبعينا، والله فاتبعيه، والله يقول ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، كشف الله عنكم الضر يا أهل سوريا. ما حكم عامل يعمل في محل معسل؟ حرام، عمله حرام. أريد الزواج من ثانية وزوجتي ترفض. المشكلة بينك وبين زوجتك، أما الزواج فجائز مباح. حكم الحقن المجهري، اختار جنس المولود لا بأس إذا كنت تعتقد أن الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو زوجهم ذكران وإناثا ويجعل من يشاء عقيما هو الله، لكنك تأخذ بالأسباب فلا بأس. بارك الله فيك. امرأة ماتت في البير هل تحسب شهيدة؟ الله أعلم بها، وهل تدخل في صاحب الهدم شهيد أم لا؟ الله أعلم. هل يجوز المناداة على الميت في المسجد ولو كان نصرانيا؟ أما المناداة على الميت في المسجد فتختلف من بلدة إلى بلدة أخرى، وقد ورد ما يدل على الجواز إن احتج إلى ذلك، وهو أن عمر رضي الله عنه نعى النعمان بن مقرن على المنبر، نعى عمر النعمان بن مقرن على المنبر. لأن ما أعرف أن في مظاهرات من زمن طويل في الجزائر الله يحفظكم، لكن لا أدري إلى أي مدى وصلت. الله يبارك فيك وسلمك. وإلا أهل الإيمان إخواننا في كل مكان. المظاهرات أعرف أنها مندلعة في الجزائر من زمن بعيد، ولكن أسأل إلى أي مدى وصلت. نسأل الله أن يكشف عنهم كل كرب. بارك الله فيك. حيث محلب، حكم لبس المرأة لباس قصير بالمنزل مع زوجها لا بأس، لكن إذا كانت ستولد فتنة لأبنائها لا يجوز. بنت قريبتي محدودين الدخل عند وعندها مشكلة جامدة في أسنانها مخليها منطوية في البيت وفي المدرسة، لو ساعدتها في تقويم الأسنان ممكن يدخل من بند زكاة ولا صدقة فقط. سلم لها الأموال لفقرها وهي تتصرف، أو سلم لوليها الرشيد الأموال وهو يتصرف. بهذا القدر أشتجئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في نصرة دينكم، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، اجتهدوا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر الله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لقد قال الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هلوا عن إخواني في بلاد الإسلام، يلزمكم أن تنظروا في أموركم ولا تخطون خطوة إلا بناء على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نرجو ألا يلعب بكم العلمانيون الفجرة وتفقد الحياة في غير وجهها الصحيح. ليس لنا إلا رأس مال نفس واحدة نريد أن ننفقها في طاعة الله وفي مرضاة الله ولإعلاء كلمة الله سبحانه. ليست لي عدة أنفس أجرب بواحدة، إنما هي نفس واحدة أبذلها فيما يرضي الله، ولا نكون كالقطعان الضال من البشر عياذا بالله من ذلك. فإن الله قال: وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، كلهم آتيه يوم القيامة فردا. فعلينا بالنظر في أمورنا وخطواتنا، حتى إذا سألنا الله فيما كنتم نقول: كنا يا رب ننصر دينك ونطالب بتحكيم شريعتك ونسعى لإعلاء كلمتك يا ربنا. أيها الإخوة، دائما وأبدا أنتم في حفظ الله ما دمتم تتبعون كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دائما وأبدا أنتم في حفظ الله ما دمتم تتبعون كتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوموا بما أوجبه الله عليكم. قد قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ختاما، أكثروا من ذكر الله ولا تضيع حياتكم سدى، وأكثروا من الاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. إن الله نهانا عن اللغو وأمرنا بالإكثار من ذكره، ووعد وعدا حسنا من أكثر من ذكره، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أشكر الله وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.